ثم ينتهي من ايه؟ من قصة سيدنا لقمان ومن بعض حكمه لولده، ثم ينتقل الى معنى كوني جديد. هذا المعنى الكوني الجديد ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، ما معنى التسخير؟ التسخير هو انقياد للخالق الاعلى بمهمة يؤديها بلا اختيار في التنقل منها، ملوش اختيار. هذا معنى التسخير. في حاجة اسمها اختيار وفي حاجة اسمها ايه؟ تسخير. ولذلك احنا قلنا زمان ان رغم ان الناس منصرفين عن الله وعن منهجه وعن وعن وعن، قلنا هل الشمس جت يوم قالت والله البني ادم ده ما يستاهلش ان نطلع عليه؟ طب الهوى امتنع، السماء ما مطرتش، الارض زرعتها ما طلعتش، الله دي مسخره، مسخره يعني ملهاش ايه؟ ملهاش اختيار. ليه ملهاش اختيار؟ ربنا ما خدهاش كده غصب عنها على مشمها. احنا بنفهم في الفهم السطحي ان الانسان هو الذي خير وحملها ايه؟ نقول له لا، الكون كله خير. قال لك لكن ظاهر الايه مش كده، ان عرضنا الايه؟ الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها ورضوا انهم يبقوا مسخرين ما لهمش راي. الانسان قال لا ده ليه عقل، وعقل ده بتاع اختيار، ده من بدائل وحصامله مش عارف ايه بتاع، فاختار ان يكون مختارا. تقول له بس والسماء والارض ما اختاروش؟ طب ما هم لما عرضها عليهم فابينا يبقى كانه اختار. يبقى كل شيء في الوجود اختار، ولكن السماء والارض والجبال اللي احنا فاهمينها ما لهاش عقل بثت امر الاختيار في شيء واحد، ابين ان يحملنا الاختيار، ده من اول الامر كده. لكن الانسان ابله فله في كل تكليف اختيار، يعمل دي ولا ما يعملهاش، مره يعمل دي ومره ما يعملهاش. يبقى اذا الكل خير، بس السماء والارض والجبال عملوا ايه؟ رتبوا الاختيار في شيء واحد، اخترنا ان لا نختار، خلينا مسخرين. والانسان عملها اختيار في الجزئيات، مرة يختار كويس ومرة ما يختارش، انه كان ايه؟ ظلوما جهولا. ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. واحنا قلنا بقى زمان عشان نفهم معنى كلمة التسخير، انني ما اخضعتش ما ينفعني من الاشياء في الكون بعقلي ولا بارادتي ولا بالمنهج. نعم. ليه؟ انك بدليل حتى انني لما اجيب طير واصطاده وامنعه من انه يطير في السماء ويبقى حر في الحركه واحطه عندي علشان تعرف ان هو مش مسخر لك، افتح باب القفص، فان فضل عندك يعرف انك هتسخره باللقمه اللي انت عامله ولا القفص اللي انت عامله. ده نجيش للقفص وحطه في بلكونه نظيفه وعامل له مش عارف تديله اكل مش عارف ايه، لا يا اخويا مش عايز. ان كنت عايز تستانسه وتعرف ان هو راضي كده وده حلال ولا مش حلال، ما تايدوش وافتحه. ان فضل وياك يبقى راضي وما فضلش يعرف انك انت. ولذلك سيدنا عمر لما مر على غلام وبيلعب بالعصفور، غلام لسه ما بلغش مبلغ التكليف وبيلعب بعصفور، ولكن اراد ان يدس له التعليم السامي وهو لسه عزيزه فيه، فخد البتاع منه وقال له لا ورضاه واداله ايه كده واشتراه منه بقى في ايده كده. قال الغلام فوالله ما قصرت بعضها حيوانا على الانس بي. ولذلك انت عايش تعرف ان كان ده يفر انك انت تقنيه او تمتعه، ما تقيدوش بحبل ولا تحطوش في قفص. من جلس ذلك قلنا بقى ان اللي يدل على التسخير استعيننا في الحلقات اللي فاتت هنا انك انت تشوف الشيء الضخم القوس، عيل صغير يمسك الجمل ويشده وينخفه ويحمله ويقومه مش عارف مش كده ولا طيب. والتعبان اهو الكبير ده الضخم ده سخره الله وزلله، ولذلك يقول الحق فزللناها لهم، لو لم يزللها ما استطعت انت ان تروضها على خدمتك. واظن انت فاهمين قصه البرغوت. واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه، يعني اتم واكمل. فنعم السابغات لما عمل الدرع عشان يقي الانسان من ضرب السيف ومن الحرب ومن الرمح، فعمل على الجوارح السمينه في الانسان اللي هي القلب والرئه، عمل لها ايه درع كده عشان لما جاله ضرب السيف ولا اي حاجه يبقى حمل ايه. فكان الله علمه ذلك بانه عمل على دول اضلاع، ولذلك تجد الضلوع تمام شبه الضلوع. لو انها يعني لو الضلع اندس ما يمكنش الضربه تيجي في محلها يتزحلق، فقوته تتوزع. يبقى لازم يكون في حاجه كده عشان لما يجي الضربه كده تبقى الضربه في مكان ايه، في مكان معموله على هيئه الايه. ولذلك ضلوع ودروع. وسيدنا بقى لما عملها سيدنا داود، ولذلك سيدنا برضه لقمان لما راى على داود كده وبص له لقى عمال ماسك الحديد وبيعمل فيه كده استعجب، حب يساله قال له ازاي الحكايه دي. انشن عليه لما حد ما عمل الجرح وراح لفه كده وقال نعم لبوس الحرب انت. فقال لقمان الصمت حكم وقليل فاعله. الصمت حكم وقليل ايه فعلا. فظلت حكمة تسري الى اخر الايه الى اخر الزمن. واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، اي اتمها اتماما يستوعب كل حركة حياتكم ويمدكم دائما بمقومات هذه الحياة، بقاء الانسان وبقاء النوع. كل دي في حاجة نخطئ ليه؟ لان الذي خلق يعلم كل ما يحتاجه من خلقه. وإذا كنا نرى قصورا في شيء فالقصور في أننا لم نستنبط، إما أننا كسلنا فلم نستنبط، أو جدينا واستنبطنا ولكن شحينا بما استنبطنا. ولذلك تجد آفة العصر الحديث في العالم كله قوم متأخرون لأنهم كسلوا عن الاستنباط، وقوم لم يكسلوا بل جدوا في الاستنباط ولكنهم ظنوا بثمرات جدهم على الغير، وربما أخذوا ثمرات ما استنبطوا وألقوها في البحر أو أتلفوها. يبقى آفة العالم كله في إيه؟ في إن مش مفيش مفيش لا فيه، بس أنت ما جددتش في أن تستنبط او شحت نفسك بما استنبطت. ولذلك يوجد ما في العالم من خلل. الحق سبحانه وتعالى حين يقول واسبغ عليكم نعمه ظاهره ما تظلوا تنكروه. هل تنكرون انه خلقكم وخلق لكم ازواج ومنها تتناسلون؟ هل تنكرون انه خلق السماوات بما فيها من الكواكب اللي تضيء لنا او تدي لنا مش عارف ايه، الليل والنهار، منامكم بالليل؟ الله. ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. تنكر دي نعم ظاهره. وفي نفسك اتنكر ان الله امدك بحواس لكل حاسه مجالها عشان تجتمع مجالات الحواس وتؤدي لك مهمة الوجود كله. أمدك بحتتين زي الإله كده تطبهم إيه؟ يعني

وبعدين انت عملت اللي عليك وهو يؤيدكم بجنود لم تروها. يوحي ربك الى الملائكة اني معكم مش كده ولا لا؟ وين تروح بقى صعب بيبقى في ايات ظاهرة اللي من ايه اللي بنعملها وايات باطنة تانية. ايات ظاهرة ما تعطيه لنا الدنيا وايات باطنة اللي ربنا قايله. والرسول صلى الله عليه وسلم احب ان يبين لنا اعظم ايات الغيب في الكون ايه هي اية الغيب اللي في الكون. فقال صلى الله عليه وسلم للمؤمن ثلاثة هي له وليست له يعني مش من عمله. اما الاولى يعني اول ايه من الايات ان المؤمنين يصلون عليه مش بتاعته دي جياله كده من الناس. واما الثانيه فلان الله جعل له ثلث ماله يوصي به ما يسيبوش للورثه يعني جعل له مع ان كان المنطق ان تستفدت بمالك حي فاذا ما انتهيت ما بقيتش حاجه يبقى المال اللي يروح لمين؟ لربنا يصرفه بالميراث اللي عامله. انما اباح لك ثلث المال وهو مش لك. ليه؟ لتكفر به عن سيئاتك وتطهر بها ذنوبك. وايه الثالثه يا سيدنا اللي هي الله وان الله ستر مساويك عن خلقه ولو فضحك بها لنبذك اهلك واحبابك واقربوك. يبقى لما تيجي بقى تشوف الغيب المستور هو ايه؟ حجب الغيب عن خلق الله. وخير اي واحد منا كده يقول له اتحب ان تعرف غيب الناس ويعرفون غيبك؟ ما يرضاش. ولذلك يجي الرسول في حته ثانيه يقول عشان تعرفوا نعمه ستر هذا عندكم ايه؟ لو تكاشفتم ما تدافنتم. تكاشفتم يعني كل واحد عرف اللي في قلب الثاني. ما تدافنتم يبقى يموت فيها ما يلاقيش حد يدفنه. كان بيقول عليا كذا وعلي سيبوا الاختلاف شكله هو يستاهل يعمل. لو تكاشفتم ايه؟ شكل الغيب هذا عمل ايه في الكون؟ ساعة الانسان ما يموت عيوبه ما حدش عارفها يقوم يجوا اعداؤه يشيلوه على رؤوسهم ويدفنوه يروحوا يدفنوه. العدو اللي ما كانش يحب ايه؟ ما يطيقش يشوفه. يعمل ايه ساعة ما يموت؟ خلاص محى الموت اسباب العداوة بيننا. خلاص. وبعدين يروح يشيل النعش يحطه على كتفه كده ويروح يوديه. لو كان يعلم بقى الغيب اللي في قلبك كان يرميك جثة ولا يجي في حياتك. يبقى اذا ما انعم الله على عبيده نعمة اكثر من ستر غيب بعضهم عن بعضهم. واحنا بقى من غبائنا ننبش على الغيب ونقعد نتسلل على الناس عشان يعرف عورتها. طب ادام تسللت على الناس عشان تعرف عورتها ما تسيب الناس برضو يعرفوا عورتك. وايضا فلانك لو علمت سيئه واحد ومعه الف حسنه لبصقت على حسناته للسيئه التي هي فيه. ويريد الله منك ان تنتفع بما فيه من حسنه فيستر عنك السيئه علشان تنتفع انت بالايه؟ يبقى عايز يسري ايه؟ يبقى عايز يسري نفعك. واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ما معنى المجادلة؟ الحوار في أمر بكل طرف فيه جنود وهذا لا يؤمن بهذا وهذا لا يؤمن بهذا فكل واحد يجادل. بس الجدل ده مرة نجادل بعض عشان نعرف الحقيقة احنا الاثنين وهذا جدل يسموه جدل حسن. ما يبقاش عندك لبس كده وتجادل لمجرد الجدل. ان كنت هتجادل عشان تصل للحقيقة ده شيء اخر. فكرة اسمها المماراة، انه عايز يحكم ان الحق معاه، اسمها الايه؟ المماراة دي بتمالي. الله، يبقى اذا من كان الجدل عشان نوصل الى الحقيقة اهلا وسهلا، وهو ده الجدل اللي هيبقى بعلم وبهدى وبكتاب منير. لكن في ناس ألفوا أن يجادلوا في الإيه؟ في الله. موضوع الجدل في الله إيه؟ أفيه إله موجود ولا مش موجود؟ هذا واحد. وإن كان موجودا أهو واحد أم متعدد؟ وإن كان موجود ومتعدد يعلم الجزئيات ولا الكليات، ولا هو بس يعمل الكليات وبيزاول ملكه كل وقت، ولا هو خلى النواميس والقوانين تعمل خلقها وخلاها تعمل وساب الناموس تعمل؟ نقول يا سلام، كأن الله زاول سلطانه في الملك مرة واحدة. امال يبقى قيوم عن ايه بقى؟ ده قيوم معناها ان ايه؟ قائم على الامر كله. والدليل على ذلك ان هو يجي يروح خالق النواميس علشان يدي آية لرسول في إنه هو صادق في البلاغ عن الله. هل كان المفروض إن سيدنا إبراهيم حين يرمى في النار إن ربنا ينجيه من النار؟ طب من كان الغرض إنه ينجيه من النار؟ ما مكن منه أحدا يمسكه ولا إيه؟ طب لو كان المهم الإنجاء من النار كان يخلوه كده لما يجوا ويأججوا النار يروح بعد سحابة وتروح تطفي لهم النار ولا ايه؟ امال ايه الحكاية؟ لا لا، هو عايز يثبت معجزة خارقة. المعجزة الخارقة انه يعمل ايه؟ يقول يقدرون على ان يمسكوا بابراهيم، لانهم لو ما قدرش يقول لك هو نفد منا بس لو مسكناه. لا يا سيدي يمسكوه، وبعدين ياخدوه ويجيبوا النار ويولعوها وياخدوه يرموه النار. يقوم السحابه تيجي تطفي النار يقول محظوظ. السحابه بقى جت في الوقت اللي قال لا، ما في السحابه والنار تفضل متأججه وتيجي كده وترموه في النار. بس ربنا خالق النار وقوه احراقها يقول لها يا نار كوني بردا وسلاما. إذا مش القصد انه ينجي ابراهيم، انما القصد ان يثبت خصوم ابراهيم، ما يتركش لهم فرصه علشان يضحكوا على الناس. لو هرب يقول لك هو هرب وناس قعدوه حاكم هنا ده طابور خامس هيدخل لنا هنعمل مش عارف ايه طب هتغربين. الله، التاني السحابه جت من الدم للحظ، يبقى دي كان للخيانه ودي من الايه؟ من الحظ. لا يا اخوة، خليكم وامسكوه وارموه وكل حاجة، بس ربنا خالق الناس يقول لها ايه؟ قولي برضه. ولذلك ينقل الشيء من الضد الى الضد، يضرب البحر المية يبقى كل فرق تطوط، المية تبقى جبال، جبل هنا وجبل هنا. يجي بقى يجادل في الله يعني بغير علم. ايه العلم؟ ما هو العلم؟ العلم أن تعرف قضية، هذه القضية تجزم به، ولما نيجي نشوفها واقعة ولا مش واقعة نلاقيها واقعة، وتقول لي دلل عليها أدللك عليها. يبقى العلم هو إيه بقى؟ قضية مجزوم بها، أنت جازم بها، وجزمك في محله لأنها واقعة وتستطيع أن تدلل عليها، والدليل عليها كذا وكذا بقى علم. طب إن كانت القضية أنت جازم به ولهش وقع مش حصلة يعني، يقول لك أهو ده الجهل بقى. يبقى الجهل مش إنك ما تعرفش، أن تعرفها غير واقع، قضية غير واقعة. ولذلك الأم ما يعرفش، إنما الجاهل يعرف قضية معكوسة. يبقى الجاهل يتعب ولا الأم؟ ليه؟ لأنه عنده قضية باطلة، وانت عايز تطلع منه القضية الباطلة عشان تدخل له قضية. لكن الأم تقول له القضية لمنه عنده شيء، مش مشغول بقضية تانية. طيب يبقى العلم بقى عشان بغير العلم عشان العلم ان تعرف قضية وتجزم بها والقضية واقعة وتستطيع ان تدلل عليها. مثلا اللي جزم بأمن الارض كورة قضية وجزم بها من قبل ما نشوف صورتها في بالأدلة اللي هي تجربة ولاس وتجربة مش عارف وظهور أعالي الأشياء قبل أسفلها الأدلة بتاع زمان وجزمنا بها وإلى الأرض كرة. وبعدين بقى لما جينا في عصر الفضاء وصورنا الأرض لقناها إيه؟ لقناها كورة. يبقى فيه أدلة أثبتت وفيه واقع بقى محسس. حد يقدر يجادل فيه دي؟ ما حدش يقدر يجادل فيه. إذن ده يبقى علم. العلم قضية مجزوم بها وواقعة. وعليها دليل. فإن كان مجزوم بها وغير واقع يبقى ده الجهل بقى. طيب يا شيخ القضية مجزوم بها وواقع بس انت ما تقدرش تدلل. الولد الذي علمناه الله احد قضية استقرت في ذهنها الله ايه علشان مدرسه قلبه وابوه والناس اللي بيحبوه نتيجة تجاربهم الله احد. انما هل يستطيع ان يدلل فيكون الله احد قضية والولد خلاص بقى عقيدة عنده مجزوم بها الله وواقع صحيح ربنا واحد انما هل يستطيع ان يدلل عليها؟ ما يعرف لما يكبر يعرف يدلل. انما يدلل من لقنها له وهو مأمون على التلقين. يبقى اذا القضية العلمية لازم تكون قضية مجزوم بها عند قائلها وواقعة يعني الجزم ده صح موافق للواقع وتستطيع ان تدلل عليها. يبقى ده العلم. العلم بقى له انواع. في علم اسمه العلم البدهي. بدهي يعني البديهة كده مش عايز الا ساعة ما يقول فلان مريض وبيحتضر وروح اشوفوه وبعدين نروح نلاقيه بيتنفس نقوم نعلم بالبداهة انه لسه ايه انه لسه حاجة مش عايزة حاجة. يبقى بالبداهة الواحد نص الاثنين دي انا عايزه دليل مش عايزه دليل واحد نص الاثنين الله. يبقى دي اسمه علم ايه بدل. واذا نظرت الى معلومات الارض كلها تجد ام هذه المعلومات البديهه. انت طبعا منكم اللي درس هندسه وعرف النظرية الأولى والنظرية المية والنظرية المئتين وحسب بقى عمره العقلي وحسب سنة الدراسية. لما جينا ندلل على النظرية الأولى إن لو التقى مستقيم كده مستقيم آخر يوم يعمل زاويتين إيه قائمتين وحب إيه يدلل عليه. طب الدليل عليها إيه؟ قال لك بديهيه بليفير. وبعدين القضيه اللي خدناها من البديهيه استعملناها مقدمه في اثبات الثانيه والثانيه في الثالثه والثالثه في الرابعه والرابعه في الخامسه. يبقى لما تيجي للنظريه 100 على فرض انهم 100 نظريه يبقى جت من ايه؟ من النظريه 90 و90 جت من 80 و80 جت من 70 و70 ومش عارف ايه لحد ما انتهت الى ايه؟ الى امر بدهي في الكون. يبقى اعقد النظريات كلها بالامر الايه؟ البديهي المنطوق في الكون. بس مين يلتفت الى هذه البديهه؟ قال لك وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقلنا أن الجدل هو الحوار الذي يكون بين فريقين كل واحد يحاول أن يبرر رأيه فيما يرى. فإذا كان بالتي هي أحسن بمعنى أن يكون هدف الاثنين هو الحق والحجة فذلك جدال حسن يقول الله فيه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وأما الجدل الذي يحاول كل واحد منهم أن يؤيد رأيه سفسطة وعنادا فذلك مراء، جادل بدون مراء. والفرق بينهما أن الجدل يريد أن يثبت الحق من هنا أو من هنا، فإذا ما انتهينا إليه سويا تكاتفنا على إظهار هذا الحق وتقويته. والجدل نأخذ من الجدل، والجدل نعرفه في الريف عندنا اللي هو الفتل، نأتي بالأشياء اللي هو مثلا التيل ونريد أن نجعل منه حبلا، التيل عبارة عن سمارة طويلة كده هشة، فإذا ما فتلناه جبنا طرف على طرف وعملناه حبل يبقى قويناه. إذن فالجدل المراد منه تقوية إيه؟ تقوية الحقيقة. هنا بقى ومن الناس من يجادل في الله، والجدل في الله وجودا لأن في إله موجود يبقى مقابل الناس بيقولوا ما فيش إله موجود. طيب فيه إله موجود ولكنه تصفونه بصفات الآدميين أبوة أو بنوة، أو فيه إله بس له شركاء، كل دي جدل في الله. لسه ما وصلش إلى الجدل في التبليغ عن الله. الجدل في الله وجودا ووجودا واحدا لا شريك له، والجدل فيما يبلغنا عن الله تشريعا. ومن الذي يبلغ عن الله؟ قلنا رسول. وما الذي يدل على أن هذا الرسول صادق في البلاغ عن الله؟ قلنا بين يديه معجزة يعجز البشر عن مثلها مع أنهم متفننون في مثلها. وبعد ذلك تأتي الجدل في الأحداث. الحق سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. إذا إن وجد جدل بعلم صح، إن وجد جدل بهدى صح، إن وجد جدل بكتاب منير صح، بغير هذه الأشياء لا يكون هناك أي جدل. قلنا العلم هو إيه؟ العلم هو قضية مجزوم بها وواقعة وعليها دليل. هذا يكون في الأمور البدهية اللي في الكون أمر بدهي. تقول الواحد نصف الاسمين حد يجادل فيها دي؟ ما حدش. السماء فوقنا الأرض تحتنا، كل دي بدهيات ما حدش يقدر يجادل فيها. طب والهدى إيه؟ الهدى هو الاستدلال، تستدل بشيء على شيء إيه؟ الآخر. المثل العربي القديم لما جه مشي في الصحراء فساهم المسايف فوجد بعض بعير ووجد قدما في الرمل كده مسير، فعلم أن هذا طريق مطروق لو أنه استقر فيه يفوت عليه حد أو يمشي تبع القدم كده والبعض يعرف المكان. فبعد ذلك جاءت له قضية الحق والإيمان، فقال البعرة تدل على البعير إن كان فيه بعير، والقدم يدل على المسير. سبحان الله. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ هذا من يبقى إذا معنى هذا كن ينظر في آيات الله في الكون ويعرف إن دي مش ممكن تتأتى وحدها، ولم يدعها أحد ممن ينكرون وجود إله. يبقى هي مش معقول انها تجي لوحدها. ليه؟ لاننا قلنا اذا نظرنا الى اتشه الاشياء في حياه الانسان نجدها لم توجد كده بدون صانع. الكوب الذي نشرب فيه، ضربنا المثل مره، القبايه اللي نشرب فيها دي احنا شفنا شجره بتفرح كوبايات شفناها. طيب الكوب ده لازم ساعه نقول لازم الواحد فكر نعمل الكوبايه دي، زي ما كنا نشربه من الماء عبا او نشربه من الماء نسحب بالكف فيبنى عمل لي ايه؟ كوب، حاجة رقيقة وحاجة جميلة وحاجة يعني مؤنسة والواحد يشرب منها. نشوف انك جات كده من غيرها ابدا. ده ليه؟ في علماء بعقول بحثوا في طبقات الارض وفي عناصر الوجود وايه اللي ممكن ناخده من دي ونعمله. قال لك الرمل بيلمع ناخد منه لمعان، والرمل ممكن ينصهر بدرجة حرارة عالية وبعدين نعمله عجينة، وبعدين نعمل كده ننفخ فيه كده نعمل هذا نعمل بتاع كل نعمل الأوامر دي. الله، إذا ففيه إمكانيات وفي عقول عالمة، يعني الكوب البسيط اللي ممكن ان نستغني عنه ما وجدش وحده، بل وجد بايه؟ بصنعة صانع. الصانع ده ايه؟ عنده علم، شوف طريقات الارض وايه المادة اللي تنفع، وعنده امكانيات. الله، كل دي يبقى قدرة وعلم وحكمة ومش عارف ايه وحاجة زي دي. يبقى نقول له بقى اذا الشيء اللي ضرورة الحياة يبقى مالوش صانع؟ ده الكباية دي زي ما قلنا بتاعت النور دي اللي منها نمرة واحد ونمرة خمسة ونمرة عشرة وخمسين وانواع متعددة، موجودش الا في صانع، ومع ذلك بتنكسر وتتحرق وتتغير وعايزين لها. طب الشمس اللي عماله تنور يكون دي من اول ما خلق الله ولا تشكى من صيانه؟ ما نقولش دي مين اللي عملها، كان هذه مين اللي عملها؟ مين؟ وهنؤمن تدخل في امكانياتنا ما تدخلش في امكانياتنا. هذه الايات اللي بناخدها بالادله، لكن هذه الادله توصلنا الى ماذا؟ الى ان هذا الكون باياته العجيبه لا بد ان يكون له موجد. بس الموجب ده اسمه ايه؟ العقل يعرف اسمه؟ لا. طيب عايز مني ايه؟ العقل يعرف اسمه؟ لا. اللي يعمل اللي هو عايزه يعمل له ايه؟ ما يعرفش. اذا لا بد من بلاغ عن الله يقول لنا اسمه ايه ومطلوبته منا ايه، واللي ينفذها هيبقى يناله ايه، واللي ما ينفذهاش يناله ايه. إذا ففيه شيء علم من الأدلة، وهو وجود قوة طاهرة حكيمة عملت الأشياء دي. أن فيه فرق هناك بين التصور والتعقل. الفلاسفة اللي أتعبهم أنهم خلطوا بين تصور الشيء وتعقله. التعقل إن أنا قلت إيه الحاجات العجيبة دي لازم لها موجد، هذا التعقل. إنما التصور بقى بيدي لنا تصوره، شكله إيه؟ اسمه ايه؟ عايز مني اقول له هذا ما تعرفش بقى. ولذلك ضربنا المثل قديما وقلنا اننا نجلس في مكان مغلق ثم دق الجرس او طرق الباب، كلنا يتفق على ان طارقا بالباب، اتفقنا فيه اختلفنا فيه. لكن لما ندخل بقى بالايه؟ في التصور، نقول ده فلان، ده رجل، ده طفل، ده بشير، ده نذير، عايز ايه؟ نختلف بقى. إذن إمتى اتفقنا؟ في التعقل. لما أدخلنا نفسنا في منطقة التصور اختلفنا. أما نعمل إيه؟ أم قال لك يا أخي نقول له مين اللي طارق أو اللي شبه هو الذي يعلن عن نفسه. يقول أنا اسمه فلان وجاي عشان كذا وأقول لكم كذا. ينهي الخلاف ولا ما ينهيش؟ كذلك تعقل وجود القوة وهو الله. اسمه إيه؟ هو اللي يقول لنا. عايز منا إيه؟ هو اللي يقول لنا. اللي يؤدي مطلوبه ويعمل له ايه؟ هو اللي يقول لنا. ما نضربش احنا بالبشر. طب هو اللي يقول لنا ازاي؟ يخاطبنا ازاي؟ بقى حد من البشر يستطيع ان يتجلى الله عليه بالخطاب الا اذا كان معدا لتلقي هذا الخطاب؟ مش ممكن. قال لك برضو احنا بندي مثل لهذا. احنا قلنا زمان ان الانسان حين ينام بيطفئ المصباح، كما قال الرسول اطفئوا المصابيح اذا رقدت، وتبين حكم الدقة طبيا، لأن الليل جاي ظلمة وشتم عشان يريحك من أثر الإشعاع في نفسك. طيب، لكن أنا عايز أقول بالليل، قلنا إن أنا عايز حاجة ولو تدلني على مكان النور، نعمل والناس بسيطة، قوة شمعة أو اثنين، يبقى فيها برضه الإضاءة مش كاملة، إنما تهديني إذا قلت. ليه؟ قال لك لأن لو مش دي قمت وأنا عايز أروح ضربة المية ولا أي حاجة، إن قابلت شيئا أقوى مني آذاني وحطمني، أضرب في الترابيزة ولا في الدولاب أتعور أقعد، وإن لقيت شيء أقل مني أكسر. أمال أعمل إيه؟ يعني يبقى في ناس يزور يوريني فساد زي ما بيقول فشاش. فقال لك طب تستطيع إنك أنت تحط اللمبة اللي هي مني في واحد دي ولا مني في اثنين ولا خمسة تحطها على التيار الكهرباء؟ لا، تروح طاقة على طول. مين صلال الكهرباء تريد استقبالها ضعيف؟ تقوم تعمل ايه؟ تعمل اللي بيقولوا عليه ترانسفورم. ترانسفورم ده معناه يستقبله للقوي ويدي للضعيف. فاذا كان الماديات في الحياة عايزة هذه المسألة، ثم عايز ربنا يكلمني اكلمني. مش كل يكلمني مش كل. لازم يعد ناس يكلمني. يكلم الملائكة قريبين. والملائكة تكلم الرسل قريبين لانهم مستطاعون. اهو دي زي الترمس ايه؟ ومن ذلك يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وإلا لو كان يكلمنا ما هيقول للواحد على المنهج وخلاص مش ضرورة الرسول ده ولا لا مش ضرورة. ولذلك لما سئل الإمام علي قال له أنت عرفت ربك بمحمد ولا عرفت محمد بربك؟ قال له لو عرفت محمدا بربي لكان محمد أوثق عندي من ربي، ولو عرفت بالعكس كنت ما احتجتش الرسول ويقول لي يكلمني بقى طوالي كده، ولكني عرفت ربي بربي وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني، اتحلت المسائل كلها. يبقى اذا لا بد من هذا، لا بد من ان الواسطه. ومن ذلك يقول وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل ايه رسول. ويعطي الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مثلا من هذا في انه ايه عايز يشوف ربنا، ارني انظر اليك، فماذا قال الحق؟ قال له لن تراني مش لن ارى، يمكن ما ترانيش، يمكن لو عدتك اعداد ثاني تراني، بدليل ان احنا نعد في الاخره اعداد اخر، وجوه يومئذ ناظره الى ربها. ولما قلت المقابلين انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يبقى الكويسين مش هيحجبوا الله، اذا انا اعد اعداد ثاني ومش عزيز، اذا كنت انا حاكم في الاخره ولا تغوصت. تبقى اذا من الممكن ان ربنا يعدني اعداد. قال له لن تراني ولا لن ارى؟ لو ان الله كان لا يرى لكان، قال له لا انا ما اراش. قال له لن تراني يعني انت ما تشوفنيش. ودل ذلك على انه جاء للجنس الاقوى ماده وطلبه من ايه؟ من موسى. انظر الى الجبل، موسى يعرف ان الجبل اشد صلابه منه ولا لا؟ انظر الى الجبل، فان استقر مكانه يبقى ممكن تشوفني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. اذا ربنا له تجلي، خدنا من ذا ربنا له ايه؟ تجلي على بعض مخلوقاته، ولكن المتجلى عليه ده يستحملها ولا لا يستحملهاش؟ الجبل اللي هو اقوى من موسى عمل ايه؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. طب الجبل اندس من تجلي الله عليه، كان موسى يعمل ايه بقى؟ اذا كان موسى لما راى الجبل اندك صعق، فاذا كان موسى قد صعق من رؤيه المتجلى عليه فكيف به ان راى المتجلي؟ كيف ما تمكنش دي ما تجيش ابدا. اذا الحق سبحانه وتعالى فينا يريد ان يتجلى على بعض خلقه يربيهم على عينه، ولذلك قال ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني. ليه؟ ما يربيه ازاي؟ قال لك الرسول ربى امته في قد ايه؟ ربى البشر بزيه في قد ايه؟ في 23 سنه. لو قال بقى ربنا هيقعد ايه يعلم الناس كل واحد عايز منه كام؟ 23 سنه يتعلم. يوم هو يصطفي واحد ويديله خصائص القدره في 23 سنه يجهله في ايه؟ في تكوينه. واصطنعتك لنفسي، يقول بعد ذلك اللي رباه هو بالتربيه دي يبقى يبتدي يربي البشر في كام سنه؟ في 23 سنه. اذا كان ولا بد من بلاغ عن مين؟ عن الرسول. بلاغ عن الرسول يدينا بقى اسم الله، صفات الله، مطلوبات الله، اللي يقدم مطلوب يحصل له. ولذلك اول دليل على بطلان الشركاء ان تقول له انت تشرك الشمس او القمر او النجوم او الشجر او الجبال مع الله والاصنام. طيب ما مراد الاصنام منك؟ عايز منك ايه؟ بالله اله بتعبده ولا لوش مطلوب؟ ما هتعبده؟ ده العباده معناها طاعه في الامر والنهي. طب قالت لك ايه؟ طب اللي ما يعبدهاش عملت له ايه؟ ما قالت لناش. يبقى اله بغير منهج وبغير ثواب وبغير عقاب ينفع ان يكون اله؟ طب ما الايه اللي خلى العقول دي تروح لها؟ طب قال لك كان التدين طبيعه في النفس. وليه التدين طبيعه في النفس؟ قالت لأن لي في الفترة القديمة، احنا قلنا زمان ان كل كائن الى ان تقوم الساعة فيه ذرة بسيطة من آدم، لأن أنا قدامكم حي وجدت من قبل حي ولا لا؟ لو الميكروب اللي طلعني من ابويا كان ميت ما كنتش جيت، يبقى انا حي. اكلت ايه الحياه من مين؟ من ميكروب ابي الحي. فالميكروب حي انك ما ينفعش، ولذلك ربنا يدينا مثل في حياتنا. يجي واحد معاكين ما بيعصمش يروح يكشف يقول له والله الحيوانات بتاعتك ما تنفعش. يبقى اذا لا يوجد الانسان الا من ميكروب ايه؟ من ميكروب الحي. يبقى انا فيه حياة من ميكروب الحي، والحي ده من ابي الحي، وابي كان كذلك. وسلسلها بقى، يبقى اذا كل انسان فيه ذرة تكوينية من لدن ادم، ما طرأش عليها صناعة. ان شهدت الفطرة وشهدت الخلق بالايد وشهدت اكل العسل، ألست بربكم؟ الله. فان انت حصصت على اشتراطية هذه الذرة اللي فيك من اول ادم اللي مصحوبة لك الى ان تقوم الساعة، حسست عليه والمحافظة عليها ازاي؟ تشوف الدنة قانون صيانة لها ايه عشان النور يفضل فيك؟ ايه عمل ايه؟ قال لا تأكل كذا ولا كل كذا ولا تقص من الحرام. عمال بيعمل ايه فيه؟ ليه كده؟ كل زي ولا تاكلش ليه؟ ولا تاكلش لم الحالات ولا تاكلش اللي اذا مثلا بعد ليه دي؟ عايز يحافظ على مين؟ الشراقية الذرة ما يعملش لخبطات وطلمصات عليها تنطمس. فالذين يقول لك ده فلان منور، منور يعني ايه؟ بنى لبنات جسمه مما احل الله. ولذلك الحديث القدسي يقول ان ابن ادم يدعو فلا اجيبه، فقل انا دعيت ولم اجب، ومش عارف يقول كيف اجيبه ومطعمه من حرام ومشربه من الله. اذا في حاجات عملت ايه؟ غلوشت على الذره النورانيه. اذا عايز تفضل الذره النورانيه، شوف قانون الصيانه للذره دي ايه؟ قانون الصيانه للذره فمن اتبع هدايا وفمن ايه؟ وفمن تبع ايه ثانيه، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم ايه؟ ولا هم يحزنون. والاعرض عن ذكري له معيشه ضنك. الضنك جاي من ايه؟ انني ما حسستش على اشراقات الذره التي شهدت خلق الله وشهدت له بالربوبيه. ما حسستش عليها. لو حسست عليها تفضل مشرقه فيك منوره، وتفضل كل التعليم واضح عليك. ولذلك ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ايه يجعل لكم فرقانا؟ يعني يخليك منور كده، تعرف الحاجات كده. مجرد ما يجي واحد قال لي انا عايز كذا، يعني انا عايز كذا، الله ده منين دي؟ حافظت على الايه؟ حافظت على الذره. الحق سبحانه وتعالى ساعات يرسل الرسل، يرسلها بالمنهج. هذا المنهج الله سبحانه وتعالى ذكر لنا العقبات اللي تعتبر المنهج. ما حفظناش على اشراقيه الذره اللي هي الايمان بالفطره. كل مولود يولد على الايه؟ الفطره. الفطره يعني ايه؟ التي شهدت ان الله ألست بربكم قالوا بلى. لسه ما جاش حاجه منه، ما جاش له حاجه حرام ولا بتاع ولا تلوث ولا اي حاجه، تفضل ايه؟ منوره. حق سبحانه وتعالى يقول لنا الفطره دي اللي هيطلمسها منكم حاجتين اثنين. ايه هي؟ ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم. يبقى اللي هيطمس الفطره فيك ايه؟ الغفله عن المنهج. ادي واحد. والغفله عن المنهج توجد جيل مش متمسك بالمنهج. يوم يجي الجيل اللي بعده يبقى فيه مؤثرين اثنين. المؤثر الاول الغفله التي اثرت على من قبله، والثاني القدوه اللي شايفها في الناس. يبقى كل جيل ما يتقدم تيجي الغفله تزيد والقدوه تزيد. الله. اذا هتبدا المساله تنقص تنقص تنقص. يوم ربنا يوالي ارسال رسله عشان يعمل ايه؟ يزيح الغفله ويخلي الناس تقارن بين منهج الحق الذي خلق ومنهج الخلق اللي هم الآباء اللي هيتبعهم الناس. فأنت عايز تجادل فربنا يجادل بعلم، وجادل بهدى وجادل بكتاب ينزل من الله. كتاب وصفه بايه؟ كتاب منير. اذا كأن الله اخبرنا ان الكتاب الذي نأخذه عن الله يبقى منسوب الى الله، قد لا يكون فيه انارة. انارة فوق منه فين؟ راحت فين؟ بما يطرأ عليه من ايه؟ من تحريف وتبديل. الله شرح ادواره. اول حاجة تيجي للكتاب نسوا ما ذكروا به، نسوا اذن الاسياس يخل لسان يبقوا معذورين. طيب ادي واحدة. طب والتاني اللي ما نسوش عملوا فيه ايه؟ كتموا بعضه، يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. طب واللي ما كتموش، اللي فضل من غير لا نسيان ولا كتمان، انك يحرفون الكلمة عن ايه؟ عن مواضع. يبقى كم حاجة دلوقتي لحد دلوقتي؟ ايه الاولاني؟ ايه نسخ، وما لم ينسخ كتموا بعضه، وما لم يكتم حرفوه. خلاص. طب تعالى بس اقتصروا على كده، الا يجيبوا من عندهم حاجة ويلزقوها بالكتاب. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا ايه. يبقى انواع الطمس كم دلوقتي؟ اربعة. الاول ايه؟ نسيان. الثاني كتمان، اللي ما كتموش حرفوه. وليتهم وقفوا عند دي؟ لا، ده جابوا من عندهم حاجة، ده المصيبة بقى، ويروحوا لازقينها في القرآن، وده قول الله. ودي كلها ظهرت في اليهود ولا ما ظهرتش؟ ظهرت في اليهود بالليل. الحق سبحانه وتعالى يدلنا على هذا بأن هتقولوا لنا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك إيه؟ آباؤنا من قبل وكنا ذرية إيه؟ من بعدهم. يبقى الكتاب اللي إحنا عايزين يبقى فيه حجة مع العلم ومع الهدى الكتاب المنير، كتاب المشرق. ومعنى كتاب منير مشرق إن مفيش فيه إيه؟ تطبيبات. تطبيبات اللي هي فجوات النسيان مش فيش. فجوات الكتمان كان يجب ان ربنا ينبه على ذلك، ما جاتش. طب فجوات التحديد ده لا ما يليقش. الله قال لك ده مش من كلام بشر، يجيبوه من عندهم. يبقى اذا المساله الكتمان عايزين ايه؟ ايه بديه؟ علم بديهي او هدى استدلالي او كتاب من ايه؟ كتاب منير. الكتاب المنير ده فبالكتب نزلت كتير، صحف ابراهيم وموسى، وفي زبر الاولين، والزبور على داوود، والتوراة على ايه؟ موسى، والانجيل على مين؟ على عيسى. طب دي كتب كلها؟ قال لك صحيح كتب. قال لك هل طرأ عليها عدم الإنارة؟ وان طمست بشهوات البشر فيها. وايه اللي خلوهم يصوروها كده؟ قال لك السلطة الزمنية. السلطة الزمنية دي هي اقصى حاجة في تغيير المناهج. ازاي يعني ايه السلطة الزمنية؟ اليهود كانوا يعلمون ان رسولا يجيء من بلاد العرب، والرسول ده هيكون خاتم، والاوصاف موجوده، ولذلك يقول يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، وان فريقا منهم لا يكتمون. اشتبه. ولذلك سيد عبد الله بن سلام قال له تعرفت؟ قال والله لقد عرفته حين رايته، كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد. الله الله. طب ما لم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، بقى هم اهل كتاب وقاعدين في المدينه، وبعدين بتوع مكه والجماعه اللي حواليهم دول وثنيين بيعبدوا الاصنام والحجاره، يقولوا لهم ده هيجي يوم ياتي نبي نسبقكم اليه ونقتلكم به قتل عاد وعرام. طب فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. الله. ليه؟ قال لك هيسلب منهم السلطة اللي هم ألفوها في الدنيا، كانت لهم ريادة العلم وريادة الاقتصاد وريادة الحرب وريادة مش عارف ايه. وده جاي بقى مش كان واحد هيعملوه ملك نهار النبي ما راح الهجرة؟ وبعدين لما راح الهجرة رفض يفضل في عدو ده هو ولا لا؟ اذا السلطة الزمنية هي اللي بتعمل ايه؟ يعني بتبدأ الى الايه؟ التغيير. كل الكتب دي تناولها التغيير والتحرير. ليه؟ طب ما كانش ينزل الكتاب ده ربنا يعمل له صيانات؟ قال لك لا، انه يريد ان يترك شرفا للنبي الخاتم. طيب ازاي؟ قال لك ان الكتب دي حينما انزلها الله انزلها كتب احكام،